رجل يقيم في مكان ويعمل في مكان آخر بعيد، يقيم في مكان العمل أياما وفي بلدته أياما، فهل يتم في المكانين؟ يتم في المكانين لأنه مستوطن المكانين. أما لو كان قد هجر أحدهما المكان الأول هجره أو الثاني فإنه يعتبر فيه مسافرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمكة، فإنه عند أن قدم مكة أتى يعني قصر صلاته، وهكذا في منى شاهدنا من هذا أنه قصر الصلاة بمكة. وأما حديث أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر فهو لا يثبت، لأن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر بمكة وأتم أهل مكة وهو ثابت من قول عمر أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر.